أين أنت في زماني ليته معرفه أرضنا كان ظلام كان ظلام يأكل الأقوى ضعيفا والأباطيل ترى والله ترى قبل أن تبين نيرا أرضنا كان ظلام كان ظلام لا يرعون سلاما لا يرعون سلاما ظلمهم عم الأنام فاجتباك الله نورا فاجتباك الله نورا ليتهم عرفوا ليتهم عرفوا ليتهم عرفوا